نحن أولى بهذا منك فتجاوز الله عنه. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجه الله من كرب يوم القيامة لن ينفش عن مؤثر أو أن يضع عنه. وهذه الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من أنظر مؤثرا أو ضع له ظله الله ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالإنظار للمؤثرين والتأشير عليهم مما يحبه الله عز وجل، ويجب الإنظار إلى عشر يقوله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظر الله إلى ميسرة. فالإنظار متعين والصدقة مستحبة. إذا وضع عن بعض الشيء أو سامح الدين كل هذا صدقة مأجور صاحبها. ولما اشترى من جابر بن عبد الله بعيرة في بعض الأسفار عليه الصلاة والسلام شاط عليه جابر أن يبقى على ظهره حتى يصل المدينة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل المدينة جاء بالبعير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأناخه عند المسجد فوزنه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن وأرجح له. هذا في دلالة حسن القضاء، وزن له وأرجح، هذا من حسن القضاء. ثم أعطاه البعير أيضا قال: خذ جملك ودراهمك. فأعطاه جمل اللي شراه منه وأعطاه الثمن جميعا عليه الصلاة والسلام. فرجع جابر بالجمل والثمن جميعا. هذا في حسن القضاء، كل إنسان يعامل عماءه بالتيسير وحسن القضاء ومساعدتهم إذا كانوا فقراء معسرين، هذا من مكارم الأخلاق ومن حسن الأعمال. كذلك قصة أبي صفوان الشريفي لما جلب البز اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم قال لوزانه: زن وأرجح حتى على الأرجاح، وأن يكون سخيا لا متعنفا، يزن ويرجح فيما يبيع من الموزونات، حتى الوزانين وكيالين على الوفاء. قوله جل وعلا: ويل المطففين الذين كان الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم مخسورون. فليوصى الكيال والوزان بالأرجاح والتحفظ والحذر من البخس. وفق الله جميعا. يكون مقدار بسيط يعني أرجاح على كل هذا هو متحمل ولا الوزن الاعتدال، إذا وزن اعتدال لكن إذا رجح يكون أفضل. حديث أبي صفوان صحيح صحيح. ما أعرف حاشا لديه لك حاشا له الترمذي والمعنى واحد. حديث صحيح يكفي عنه، هو حديث صحيح يكفي عنه. حديث جابر وغيره ونص القرآن أيضا. في الهامش رواه أبو داود والترمذي وأخرجه النسائي وابن ماجه ولا في المسند الإمام أحمد وسنده حسن. الهاشي نعم في الهاشي. أنا أقول هذا إلا دل على معناه، حديث جابر دل على معناه، والآية الكريمة هو المطففين. حديث السبعة الذين يظلهم الله ظله يوم لا ظل إلا ظله، يفسر هذا الحديث أنه ظل العرش؟ يفسر بهذا وهذا، العرش له ظل والله له ظل لا يعلم كيفية إلا هو سبحانه وتعالى. جاء هذا وهذا، جاء ظل العرش جاء ظله جل وعلا. الله الله يبارك فيك. اذا يشتري السلعه وقال صاحب المحل رحمه الله امرئ اذا باع كان سمحا، هل يذكر الحديث له احفظ اليه؟ وش معنى؟ طيب يعني ممكن انه يذكر له يعني لا. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله قال: سمحا اذا باع، سمحا اذا اقتضى، لكن تويه الحديث الجميع البائع والمشتري. نعم ممكن يقول يعني نعم ان كان مؤثر مفرهم عليك مفرهم السلام الله بخير يا شيخ. يا هو ليه طال عمرك شوال انشدك منه وهي حجه حرمه عندي كبيره سن وشافها ردي وعادت من عمرها وتظهر لها حجه وانا جاجها في ذمتي و يصلح لي الحجة اللي هي ما في درجة الحج هل فرضها؟ ها؟ فرضها ولا هل فرضها؟ هي؟ إيه؟ لا مالك لو قد حجت إيه؟ لا قد حجت إيه؟ ولكن هذه تحط لها حجة عاجية عاجية وشافها ردي وعاجية من حالها إيه؟ مقعدة

إذا أحجم وأن يربط ويتمنى الإسلام مثله إلا اثنتين، إحداهما رجل أعطاه الله مالا فسلطها على إنفاقه في الحق وتصريفه في الحق والإحسان فيه إلى الناس، هذا يغبط بهذا الخير العظيم. والثاني رجل آتاه الحكمة فقه الدين فهو يقضي بها ويعلمها الناس، هذا يغبط أيضا. والناس الآخر رجل أعطاه الله القرآن فهو يقوم بها أنا آذي وأنا النهر، وأرجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فمن رزقه الله المال الطيب وأنفق فيه وجه الخير فهو مربوط، ومن رزقه الله العلم النافع والبصيرة ويعمل بذلك هو مربوط. وفي الحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث مطر أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجاذب يعني أراضي منهفضة أمسكت الماء، أجاذب ما تنبت لكنها أمسكت الماء حتى نفع الله بالماء فشربوا وسقوا وشربوا. وأصاب طائفة أخرى إنهم في قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، هذه أحوال الناس مع الدين، هذه أحوالهم مع العلم الذي جاء في الرسول صلى الله عليه وسلم. قسم منهم تفقهوا في الدين وتعلموا وتبصروا ونفعوا الناس وعلموهم وأفتوهم ودرسوهم، وقسم حفظة نقلوا العلم وحفظوه، نقلوا القرآن وحفظوه، حفظوا العلم وبلغوه الناس، ما كان عندهم الفقه الكامل لكن عندهم التبليغ والبيان والحفظ. فالأولون مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت كان مشروبا، والثاني مثل الأرض التي أمسكت الماء حتى شرب الناس وسقوا وزرعوا، يعني حفظوا القرآن حفظوا الحديث ونقلوا للناس وعلموه الناس لكن ما عندهم سعة الفقه فيه وتفيير ينابيع ما فيه من العلم توصيل الناس. وغالب الناس مثل قيعان، غالب الخلق لهم المثل الثالث قيعان لا تمسكوا ماء ولا تنبتوا خلاء، يعني معرضون غافلون لا عندهم لا علم ولا عمل، أكثر الخلق لا عندهم علم لا يعلمونها الناس ولا يعملون به، معرضون غافلون فلا علم ولا عمل كالقيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت خلاء، نسأل الله السلام. هذا مثل عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين المتفقهين من الدين العامل به والمعرضين عنه، وفق الله الجميع. حد العلم الواجب على الإنسان ما لا يسعه جهل، ما عرف الواجب الله عليه وحرم عليه ما لا يسعه جهل. حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، لا بأس به، له طلب جيد. أحسن الله يديك. بعض أشبه الدعاءات مؤثرة كانت سبب بهداية عدد كبير بعد سماعهم الشريط، هل يشترك بالأجر موزع الشريط ومحل التسجيلات مثل الدعاءات كمثل الذين يكون بالسنة الواحدة الجنة؟ الأقرب والله أعلم أن صاحب الشريط على أجره، والذي وزع أهل الناس على أجره كلهم من دعاة الخير إذا كان شريطا صالحا مفيدا، فصاحبه على أجر والموزع له مثل ينشر الكتب وينقل المحاضرات إلى الناس ويكتبها ويوزعها إلى الناس شرك في الأجر. جزاك الله خير. هذه الغبطة من غير أن يتمنى زوال النعمة، يعني يربطها على ذلك ولا يتمنى. نعم يعبطها على الخير ويحب لها الخير ولا يحب زوال النعمة عنه، بل يحب له الخير ويدعوه إلى الخير ويرغبه في الخير، فهم من هذا يغبط ويدعى له بالتوفيق ولا يحسد. أنت كنت من العصر من الحجة من العرمة حقة الجنة اللي عندي وانا ما فسرت هي ما بيت ان الحجة هي ذات الحجة وانا وهي عندي سمعت العرمة اللي عادت من حالها اللي انا سعجت عمل حجتها انها هي نفسها عادت من حالها وعادية سمعت وانا باخذها اصلح اذا عطش فيها ما بس ان اعطيت اياها ما بس ما بس

التعب والأذى في مكة وفي الطائف وفي غيرهما. فأنت واحد من الأمة، لك شرف طلب العلم والتفقه في الدين والدعوة إلى الله، فاصبر كما صبروا وجاهد نفسك في ذلك، وتذكر قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقوله سبحانه: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه النصوص من جاء في معناها تعينك وتشجعك وترغبك في الصبر على طلب العلم والتفقه في الدين والدعوة إلى الله، وإرشاد الناس إلى الخير بالعلم قولا وعملا، لا بالجهد، بالعلم قولا وعملا. وفق الله جميعا. الله يحسن عنك. لكن يكون ذل الوقت للعلم، إذا كان داعية يكون أغلب الوقت للعلم. حسب التيسير، اتقوا الله ما استطعت. قد يكون عنده حاجة ما عنده ما يقوم بهذا، عنده حاجة إلى ما ينفقه على أهله، يكون له وقت للعلم والدعوة والتوجيه، وقت لطلب الرزق وطلب الرزق لا يمنع من الدعوة مع الداية ومع المشتري ومع صاحب الدكان ومع من يمر به ومع من يقف معه إلى غير ذلك. طلب العلم الحمد لله متيسر في أي مكان. والدعوة تكون للأقرب فالأقرب، مع الأقرب فالأقرب ومع غيرهم، لكن إذا بدأ بالأقرب فالأقرب هذا من أهم المهمات. لكن لا يمنع هذا من كونه أيضا يدعو إلى الله، ولو الأبعدين إذا انتهى هذه الفرصة تيسر له أن يدعوه. طالب العلم احترمني، إذا كان لا يعرف عن صحة الحديث هل يجوز يذكر عنه؟ لا يجوز يقول يروى يذكر ولا يجوز حتى يعرف، يحرم عليه الجزم. نعم. ولو علم اختلاف العلماء به بنا اختلاف الصحة. الحافظ العراقي: وإن تريد نقل لواه أو لما يشك فيهما بإسنادهما فأت بتمريض كيروى واجزني من قيمة صحته. قال فأذني. هذا هو المعروف عند أهل العلم. قال: وسهلوا في غير موضوع الروو من غير تبيين لضعف، ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد. كان يجتهد ما يتعلق بالأدلة على التحريم والوجوب، أما الوعظ والتذكير فأمره أوسع، لا يلزم يروعه أنه قال كذا، يذكر أنه قال كذا، شجعه من العمل الطيب. والرواية بالمعنى يا شيخ من أهل العلم، هو بكل أهل العلم، لكن من أهل العلم أحسن الله إليك بالحديث. إذا كان من أهل العلم يعرف المعاني لا بأس. أحسن الله إليك يا شيخ. يفهم من الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، الذي ما يتفقه في الدين ما يفهم منه ما أراد الله به خير؟ ما أراد الله خير، نسأل الله العافية. صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية. نعم. هل تفيد، هل هي خاصة طالب العلم؟ مو خاص، لا، حتى غيره، كل مؤمن يستطيع بل ولو آية من طالب علم. كل مؤمن معلوم أن العلم يتفاوتون في علمهم، فبعض الناس يقول لا يؤخذ العلم إلا من الأكابر ويترك الأصابر، مع أن عامة الأمة أي طلاب العلم فيها من الأصابر. خذ العلم ممن تظن عنده العلم، صغيرا أو كبيرا أو وسطا، خذ العلم من أهله. كان الناس يأخذ العلم من أهله، وإن كان ابن عباس من أصغر الصحابة، كانت نبوته تجد عليه وتأخذ من العلم مع وجود الكبار من الصحابة كعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام والحارث بن عبيد الله وجماعة. المقصود إذا عرف الشاب العلم والبصيرة يؤخذ عنه العلم. نعم. كلمة العلم على ذلك العلم الشرعي. العلم الشرعي. قال الله قال رسوله. نعم. أقول أحسن الله إليك، المسألة السابقة يستدلون بالحديث الذي جاء فيه أن طلب العلم على صغر من علامات الساعة. نعم. ما يستدلون بذلك. ما يحصل هذا. أحسن الله ما أعرف له أصلا. الله السؤال من أحد المصلين يقول: ثلاثة أولاد يتامى، عمر الكبير منهم 9 سنوات، مات واحد منهم في حادث. 9 سنوات نعم. مات واحد منهم في حادث سيارة، هل يحق لابن عم أبيهم التنازل عن الدية للولد اللي مات الذي مات في الحادث، أو يأخذها للأولاد الصغار؟ جزاكم الله خير. نواجه المحكمة. بعض الناس يفهم أن بلغوا عني ولو آية على ظاهرها، ويخرج إلى القرى وللدول ويدعو الناس، ثم يتعرض إلى الفتاوى الكبرى بحيث ممكن يقع في إحراجه. إذا علم الناس القرآن، إذا خرج يعلمه القرآن فلا حرج، لكن لا يجوز له يدخل في ما لا يعنيه، لا يجوز له يتكلف علمه على غير بصيرة، لكن يعلم القرآن، يعلمه الفاتحة، يعلمه المفصل، له الله خير، يعلمه تعليم القرآن متيسر ولو ما كان عنده علم، يعلمه القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والنبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعلمنا على ناس لا يعرفون شيئا من العلم، لكن أخذنا عنهم القرآن ونحن صغار، فيهم خير وفيهم بركة، وغفر الله لهم، صبروا على التعليم وصبروا على توجيه الطلبة، ولو كان ما عندهم علم، لكن عندهم صبر على تعليم الناس القرآن، ترداد عليهم، تفقيهم فيه حتى يحفظوه، هذا عمل شرعي. يقول عثمان النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمها، بلغوا عني ولو آية. الآية الله عليك هنا الحكمة صليك أو الآية في القرآن؟ الآية هي الحكمة، أنها الحكمة آيات القرآن، آيات القرآن، آيات القرآن. أحسن الله عليك. رجل عليه مجموعة كفارات يمين وزوجته، هل يجمعها يخرجها سويا؟ هو يجب عليه يعطيها مجموعة، إن كان في يمين يعطيها 10، ولا تعددت يعطيها 10، ولو 10 كفارات يعطيها 10 متفرد، وكان يعطيها لها حال، وكان لا يمين. أحسن الله عليك. يعطيها 10 10 لابد من 10، لابد من 10، ما في 10 يجمعهم يا شيخ، يدورهم ولو في أرض الدنيا وشرقها، لابد من 10 يجمعهم، لازم هو يجمعهم يعطي له ويعطي له، ولو هذا اليوم وذا باته وذا عقبه وذا في الرياض وذا في الخارج وذا في الحوطه. احسن الله عليك. عن يمينين ثلاثه كذا مثلا، اذا كان يمين واحده، اذا كان على في واحد ولو تعددت، والله ما اقوم، والله ما اقوم، والله ما اقوم، والله ما اقوم، هم قام ما عندنا كفاره واحده، لان فعل واحد. اما اذا قال والله ما اكلم، والله ما اكلم سعد، والله ما أكلم جابر، هي ثلاث. أيوة. كل واحد الحالة. كل واحد كفر عن حالها. نعم كفارة. الله عليك. نجمع لاستماع الأشرطة سواء كانت محاضرات أو ندوات أو خطب أو دروس، هل يعتبر من العلم الكلام؟ هذا الشيخ موجود. نعم. هل يعتبر من العلم النافع إذا كان صاحبها أهلا لذلك؟ لكن صاحب الشريط ما في علم. نعم. أو من طلبة العلم أحسن الله إليك. إذا كان من أهل العلم الذي يخل بقولهم يؤمن، يعني ألا يقول على الله بغير علم، المعروفين المشهورين. أحسن الله إليك. بالنسبة لليمين، حلف يمين اليوم وبكر يمين وبعدها يمين، إذا كان هذا شيء واحد. لا مختلف. الإيمان مختلف. تفهم ولا ما تفهم؟ افهم إن شاء الله. قلت اليوم والله ما أكلم الرجل هذا حاتم، ايه، وبات والله ما أكلم الآخر زيد، ايه، وعقمه والله ما أكلم سعيد، هذه ثلاث، ايه، كل واحدة لها كفارة. ايه جزاك الله. فهمت؟ ان شاء الله. ومن صورها ايضا قلت والله ما أكلم فلان، هذه واحدة. والثانية قلت والله ما أزور فلان، زيارة غير الكلام. اي نعم. الثالثة قلت والله ما أكل طعامه، ايه، ولا أكل وليمة، ثلاث، ايه، كل واحدة لها كفارة. فهمت ولا لا؟ اي جزاك الله خير. اعطى الزكاة طالب علم لانه من ابن السابقين. اذا كان فقير ولا مو طالب، سواء طالب ولا مو طالب، اذا كان طالب علم من باب اولى اذا كان فقير. جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب العلم: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.

يسمى لا يغني مسبوب سب الله سواء قال فلان كذا او فلان كذا سمى سم ولو ما قال لعنه لو قال فلان بخيل فلان جبان فلان سيء الخلق هذا نوع من الله نوع من السب الا ذكر الله فليس مسبوبا هم الله من طاعة الله ورسوله فالمؤمنون ليسوا مذمومين ولا ملعونين وهكذا العلماء العاملون والمتعلمون الصالحون كلهم يمدح ولا ولا يذمون وفق الله الجميع. بالنسبة للصدقة الجارية أو العلم ينتفع به هل تنقطع بانقطاع مثلا الماء عن البئر مثلا أو البرادة الماء عن مثلا عدم صلاحها أو كذا يعني؟ والله بعد من تفعله تأثر ماشي بانقطع انقطع ما يثبت الأجر أحسن الله إليك ينقطع بانقطع السبب أحسن الله إليك إذا ضلالة ثم تاب هل عليه وزر من تبعه حتى بعد التوبة يرجع أهل العافية إن شاء الله إذا تاب يرجع إن شاء الله سلامة أو التوبة تجب ما قبلها الحمد لله وعليه يبين رجوعه أحسن الله إليك. إن شاء الله. إن شاء الله. من كان له صدقة جارية أو صدقة ثم رأى الورثة من بعد موته أن يجعلوها في مجال آخر. هل لهم ذلك؟ ليس لهم ذلك لما رجعت ولي الأمر المحكمة. كان فيها مصلحة المحكمة تنظر في الأمر. يقول أحسن الله إليك كثير من الإخوان إذا أراد أن يتفرق يقول لا تنساني مسرح دعاك، هل هذا من السنة؟ لا حرج، لا حرج ما في شيء. من قال إن عليه الوزر حتى بعد التوبة؟ ها؟ أقول من قال إن عليه الوزر وزر من تبعه حتى بعد التوبة لحديث ابن آدم أنه تاب وعليه وزر من قتل بعده. ما يغني الرسول صلى الله عليه وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والتوبة تجيب ما قبلها وابن آدم ما عنده تاب ولا متاب يقول نتاب عندك خبر نتاب أحسن عليك هذا سائل يسأل عن حكم لبس البنطلون للرجال إذا كان ساتر ما في إذا كان ما في تشبه يا داعي الله يلبسه المسلمون إذا كان يلبسه المسلمون ولا في تشبه يا داعي الله يستر العورة أو محدثا إن صلى الله حمام من يد إقامة حد عليه أو تعذيبه وإذا أيد بذاته أعظم إذا أيدها ونصرها أعظم أحسن الله هل هناك زيادة على الثلاثة هل هناك زيادة على هذه الثلاثة ما أخبر شيء لا داخل فيها أو داخل فيها ما أخبر شيء يشد عنها سبحانه الله الله.